بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أحب سجلنا سورة الأعراف وحنودن بيسي كشاكينتي ربنا إسرائيل يهود رأيه أغيسيي إنه قطر لا قيام ساعة قلت الأنسي ساعة عراب كمتكي سحن القسم نودن بيسي درسي أنا عاو قبل أبانا يا آيات بقل لحدن يسديد سورة الأعراف كم ذا ولي قصص على وجه ربنا إسرائيل وقطعناهم في الأرض أمما منهم صالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون إلى يقولنا والرميا إن كأي ربنا إسرائيل قيبه أمضى كلافرسا وأدونك دافيسا كلاب أحسن واقع جرين عدوى سيناس يهود هذا المال أبداً طال وماشى صدقهم فلسطين كقف سدان لكن أدونك مالك سيجرين عدوى إسرائيل سدان وقو إسرائيل لقى قاضة يعني اللي كان جيدا والله كان أما مارتي يعني روش أما يمن لقى قاضي أما حرش لقى قاضي أما مالك لقى كان هالكاس يسكو تجان حوجودي أدون كان كل ما ربنا هايستان ولقالة إياه أي سياساتكم معمولان مركي قيامة السود واتنا نبي محوشاجي إن جيت كستا لا يح كستا يهودة المعامة يعني ليهن كالي يهود باقداش إذا كنت رومانا إلا قيتك اللي إلا غرغت كموغي مركو حوالك يا أبا إن علامات إسكدويهين وماشا لسهوك جيني وقطعناهم اللو إروحان كبقناي ريبر إسرائيل يهود في الأرض لوك تحديسة أماما قيبة أمما يعني وطوائف هي فرق هي كوحة منهم وحاكمد الصالحون بدوا وناكسا ومنهم دون ذلك هي قوى صالح هي كسكاية أو أيقحن سجل قبا إيرادان وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وحكرة تكسب أي من وصيح كلا قطعناهم في الأرض ملكي لا مارتي قوقيني أماما أيضا كوحا كوحا وقيبا قيبا أما أكل جرجرني منهم الصالحون وحاكم ذكوا وناكسا فرنا ومي أصابرني ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون يا أيضا لمدة ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة تدفي على كجرها بير آذان ومنهم وحكم إذا دون ذلك صلاحي وناقي قوة سكاية ومارتيحون وبلوناهم وان امتحاني بالحسنات وناقي الباكو امتحاني برواق إيا مارت عافمات إيا مارت نعم الله نعمي الدنيا تجوغين والسيئات وكو امتحاني أبار إي عافما در إي عبسي أي لغو امتحاني لعلهم بل إنا يرجعون اللابتا وحمان تأيكو جران إي معاصدة أي قليان إي بيننت إي خلافك أنبياء بل إنا كاللابتا سلاس الله امتحاني إسلا سورة دلتي يدان قصوى مرني إن مارتي لغو دفتي يعني ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات وصوم الري دوفان إيا جراد إيا قمل إيا ضفاد إيا وحاسقا بالوجرة نحن نسكو مخاض وبلوناهم وان امتحانا وجربني بالحسنات والسيئات لبلا أصبالو امتحاني برواقع إيا أذيك عبسي إيا مارتي عبسي لعام عافمات يا بلايو ولا امتحاني لعلهم يرجعون لكي يرجعون إن حق وصلابته oo ilaahay daacadiisa ay u soo laabtaan. Fa khalafa, waxaa haray min bacdihim kuwaas gadaalkooda khalfun, kuwa xun, qoladii baaba'day waxaa ka dambeeya kuwa kasii liita, warithu lkitaaba, oo kitaabkii dhaxlay, kitaabka iyagu ay ka tageen qolaa u dambaysoo dhaxashay jiilkaas hore markuu tegey, waxaa ka dambeeya khalfun. Markii laamka la reebo waa xun, sida waxay la mid tahay suuratu Maryam, fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu salaata watabacu shahwa, waslim dad salaadii dayacay oo naftoodu wixii ay rabto shahawaadkii iska raacay. Kuwaan markii la baabi'iyo, marka qaybihii wanaagsanaa ay ku jiraan iyo kuwa xunba, kuwa kasii liito aan khayr iyo barako lahayn baa haray. Fa khalafa min bacdihim, kuwaas waxaa ka haray khalfun, kuwa xun, warithu lkitaaba, kitaabkii tawraadaha dhaxlay. Kitaabkii tawraada markaa ku shaqaysteen dadkii caamadaaba lacag uga qaateen rishwo iyo inay wax u sheegaan, waxaas noo sheega waxaan keena. Yaakhuduuna, waxay qaadanayaan carada haada aladnaa, midkan hooseeya birbirkiisa. Caradku waa mataac dunyo iyo xoogaa nafci ah. Wayaquuluuna, waxayna leeyihiin markay waxaas qaataan laaluushka iyo rishwada, sayuqfaru lanaa, waa naloo dembi dhaafi doonaa. Saasi kulay dembigana la dhaafi doonaa. Marka hadda waxaas qaadanaynaa, wain yatiim, hadduu u yimaado caradun mithluhu, yacni adduunyo tii horo ay qaateen la mid ah, ya'khuduuhu, waa qaadanayaan ee kama istaagayaan. alam yuqad calayhim, miyaan lagu qaban kuwaas miithaaqu lkitaab, kitaabka ballankiisi adkaay, oo markii la yidhi dadka ahlu kitaabka ah ilaahay ballan buu ku qabtay inay xaqa dadka u sheegayaan oo u caddaynayaan, waxna ayse qarinayn. Waxaan ku soo maray suuratu aali cimraan, waid akhada allaahu miithaaqa aladiina uutu lkitaaba latubayinunahu linnaasi walaa taktumuunahu, dadkaa u caddaynaysaan xaqa mana qarinaysaan. Fanabaduu waraa duhuurihim washtarau bihi thamanan qaliilan, middaan yaakhuduuna carada hada aladnaa, tafsiirkeedu waxa waa washtarau bihi thamanan qaliilan fabisa maa yashtaru. Fakhalafa min bacdihim, kuwaas waxaa ka dambeeyey khalfun, kuwa xun, warithu lkitaaba, kitaabkii dhaxlay oo tawraadba aygu dhaxleen. ya'khuduuna, waxay qaadanayaan carada hada aladnaa, midkan liita oo adduunyada ah, yacni mataacdeeda, caradku waa waxa usoo banbaxaya qofka oo adduunyada ah. Wayaquuluuna, waxayna leeyihiin sayuqfaru lanaa, waa naloo dembi dhaafi doonaa, oo waxaan dembi aan galnay iyo waxaan aan qaadanay oo lacag ah laguna iibsaday kitaabkii, ilaahay ma dembi dhaafi doono. Wain yatiihim, hadduu u yimaado caradun mithluhu, caradkii hore la mid ah, ya'khuduuhu, waa qaadanayaa. Weli waxay ku jiraan yidi diiladii sayuqfaru lanaa bay markasta qaadanayaan. Ilaa hadda kaniisadu waa wataa qufraan sukuuk waxa la yidhaahdo, sukuuk qufraan oo ninka maaragtay u ah walaadka ama boobka uu leeyahay, dembigiina waa dhaafayaa. Halkaan maaragtay waxbaa laga qaadaya, kaniisadii imaanayaan alleeyahay waa laidin dayn doonaa, bis waxbaa lagu firdhinayaa, biyaa lagu sayrinaya, waa laidin dayn doonaa, bis waraaqdaasaa marka nin walba la siinaya rasiidka ah oo leeyahay dembi dhaaf kaaga haysat, sayuqfaru lanaa, analoo dembi dhaafi doona. Alam yuqad calayhim, miyaan lagu qaban miithaaqu lkitaabi, kitaabka ballankiisi adkaay, allaa yaquuluu cala allaahi, ilaahay korkiisa inaysan dhihin, ila alxaqa, waxaan xaq ahayn. Miyaa lagu qaban ballankaas inay dadka kitaabka u caddeeyaan oo aysan ka qarin ودرسوا ما فيه كتابك وحكو جرنا أي دراسيان أو أي برتان كل الأقمان تفهمان درسوا يعني وعلموا وفقهوا وعملوا إن أنت برتان أو دراسيان أو فهمان هدنا كل الأقمان ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب كتاب قبلا كيسي أتكاميا لقوقبا الله يقول على الله إلهي إنسان كدين وكدين أبورا إلا الحق وحن حقهين والدار الآخرة دار الدنب با خير كفي عن دار الدنب وآخرة دي أي أجوية كفي عن للذين قرضي بوقفي عن تاية تقول إلهي كعبسان أيه وأوامرتي سقاذان أيه نواهيدي سنكهر أيه أفلا تعقلون مياذا وحدرنا إننا وعقلنا على كشق إننا إننا مارك الترغيب وحالة قلنا يا ثوابك ألا وحالة قدق يا عقابك ألا ثوابك ألا مارك إلهي أكتي سوحي باقفك محارم تسك إلالية كتغ هوذا نفتيس قابلتا على الرب كان صوفيا والدار الآخرة دار آخرة با خير كفي عن مدى الدنيا للذين قرضي بوقفي عن دارت آخرة يتقون محارم تسك إلى علينا أفلا تعقلون ميالا وحقرنا إننا والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين والذين قرض يمسكون أما يمسكون ولا أقرب يمسكون كوا كدقن بالكتاب كتاب كوا كدقن أو كدقمية أو كتاب كي قاتي أوامر تيسي قاتي نواهيدي سكتقي وقاموا صلاة صلاة دين التوسيي أو صلاة دين كتقن إنا نبوي لألا لا نضيع ومدى يعينه أجر المصلحين بطك أعماش وذا وناجيي أجر كوذي أبال كوذا ما ضيعين وما كان الله ليضيع إيمانكم أصاب الرسول ضيعات وتصل وحلا إذا كان الله يملا عمل كيني والذين بقيا أبا الملد دي سنة وهي ليسين والذين يمسكون بالكتاب كتاب كوة كدقن أو كتاب كي قبصدي كدقي غي أوامر تيسي نواهيدي سكتقي وأقاموا صلاة صلاة دنا التوسيي إنا لا نضيع إلى ما ضيعينه ما هلين إن أجر المصلحين بطك عمل كود وناجي أجر كود بطك أسلما عمل كود ما وين أيام كيب أجرا وما البلاد لكي لكن بطك لا ضيع أي أجر كود وبطك مفسدين تا وإله يشجع له وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ولقصص كتاب الإسرائيل با كجرنا مركي كتابك اللي يريقات كدق عضيقان مركي كدق عضيقان بابورتي تلصوف الجيي أكركوا ذلك يعني. ورفعنا فوقهم الطورة وصامرني سورة بغال نتقنا الجبل بورتي بأن تلقى صعب فجية تلقى لك صعب بحيي أكركوا ذلك يعني. مركز سيد الضرورة كلا أما الضلق ماذا عود الله سعر وليه المقالين يسين نسوال الكسي الدايا تركز كان وإذ وقت فشاكا نتقنا أفجني الجبل بورتي فوقهم كركود يعني بورتي أنت لصواق هذا كرك لك يعني ورفعنا فوقهم الطورة لكو معناتها نطق ذلك وإنت صلك قلت للرجية ساس الله صبحي حيدو للسيب مارك بورتي أنا صبحي إلا بورتي قيبتان كره إيا قيب هو صواق تربضا باروك كدوكا وإلهي أقول ترقى لإنه سلوك نقاقين وآيات القرآن كم يلقوا الشيء وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم إن سئل اللولان بمسمار الله قد والجبال أو تادا سيدا مركي تادا ماذا الله سمايه يعني حركة أنت لقول إربر ما رؤوك لقول مداسمة أما مركي هرق الله سمايين أيه يعني أفر ميراد وحلوغة وحية سيدا وصول لقاقين سيدا سي بوروه ويهين روكا أي وير مسمار لقول دجية سيدا مارتي لما يرق الله قد جيه مسامرك أسيس أفقه وإذ وقت كشاك نتقن الجبال فوقهم بورت كركود عن كاني تصف الجني كأنه الجبل كي ظلة سيدا صلاة أهر وكلا أما ضلت وظنوا وحي يقينيا أنه جبل كان واقع بهم إنه كل عي يقينيا ما ربعه كركود يا الله مدحي كساريها وظنوا وحي يقينيا أنه جبل كان واقع بهم ذي قال وايان إن وقل عيه مركز الوير خذوا ما آتيناكم وحيان إذي سيني وكتاب عقاتة بقوة حب إيا أود إيا الدلال قاتة بريا معها خاصة سند الله وعداد دي دين بورتان لبسي دين الواد ديدان مركي مناجاتكي لقيي او هذاكي الله اي مقلان واد ديدان وحيرادان ارنا الله جار وادد لقويه كسرعيسان يدو مرا خذوا ما آتيناكم وعيان دي سيني قاطة بقوة حوب ايو دذالك قاطة واذكروا ما فيه كتابك وحكو جرنا خطنكم قال شكل لي ما كتابك انا قادتين اخرستين باسمه وانا قرانك كدقنتين واذكروا ما فيه وحكتابك كجرا وانا ترجلسين كتابك على كو ترغل ادك الناس كدقوا لعلهم تتقوا لعلكم تتقون سياد اسكلا الى لسان محارمت الله وانا قادتك وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فأنا مرك الحوصة مرني قورتي مركي لقاء هذا إن سيدة كل عبتين وما شهد إستاقين أدنى إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم أيضا حكاية ليس الله سبحانه وتعالى إنه نبي الله آدم عرور تيسي بلندون إلى قيام ساعة إن أرواح ذوذي الله سواقبتي أو الله قصوا بحيي أو أهل جمعنا من الله بحيي وأهل نارنا من الله بحيي مرخاتنا الله قد إن إله سبحانه وتعالى وياي معبود كودي حقا هاي أساق موضي عدك لإيس الجريم فترضى يعني سليم كان سياسي كيليسا أو عليه صلى ربي جنميه مركزي أقل هذا من طوعا إيو اختيارك أقل هذا أو عليه جناعة إيو أساق مركز خصب كو نوقته أقبري مركز وراء الأقبري وعلي العالم ذر marka dadku ay ahaayeen arwaah oo wax yar ay ahaayeen baa dadkii nabi aadam laga soo qabtay sidaas loo kala biyo laba qaybood ahlu janna oo ahlu yamiina iyo ahlu shimaal oo arwaah markii adduunyada ay yimaadeen sidii loo kala socdo labadii wado oo qofkii ilaahay ugu tala galay inuu janna galayo amalkii jannada loo fududeeyay i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu اختيار كيس دورة شديسة لكن تي إلهي با حكوميسة وما تشاؤون إلا أن يشاء الله قوي المار كانت سوى كلا عمل كي المار كبي وديان أيضا ما كتاسي كان ليسا بناء ذلك أن الفطرة ظهر كل مولود يولد على الفطرة وفق مركو داشو وقرر الله فضرب إسلام ماذا قلاش مركاك بعدي فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه لبدي والد مركا ويكدق يعني يهود أما نصارى أما مجوس أما وحكلة سيدنا بمقبيري أي نافق حوالها بهيمة أي أولا شعب بهيمة سليم أما بدا شيء كبعي يضطك بلاء يحجر جرى لكن مركو نافق صبحه وسليم وطيهين وعيسى كان مجح جاحنا كبعي أمرك فرق يهيل على مدوى سمين سيدنا سكمة تلي فدرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وحجر حديث كلا والنبي وإلهي طورنا يو إلهي حديث القدس وكلها إني خلقت عبادي حنفاء الدوام الذي وحن أبو ريعي وقدت وصن دينك فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم فدين بعوت من مركز ربيه كالليحيان فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحررت له مركز وحي كحرمان وحيان أبنائي وانا يصامرني وحيان بضنا مارت مرأي حول أي أيب إسكود أي أحرمان ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وإذا أخذ ربك واذكر وحشاكتا نبي محمد إذا أخذ ربك واختي ربي أوقبتي من بني آدم بني آدم كقبتي وكسر ساري من ظهورهم ببردوا ذريتهم حرورتي وكسر ساري أي بل الدونان وأشهدهم يعني أرواح ديو على سوك يعني وأشهدهم الله مرجلي مرخاتي وقال لي على أنفسهم نفس الدولة ألست بربكم ربك سميه قالوا إرادا بلى أنت ربنا ربك أنا تعي شهدنا أرنتاس وقلنا هاي مرخاتي بان كنا هاي ربك أنا تعي سيدا مركا وحا الله سميه الله يالي أن تقولوا لألا تقولوا إن أظن بهننا يوم القيامة ما ننت قيامة إنا أنه كنا وحان أهين عن هذا التوحيد كان ربوها يستوك وأن لليه محايا لو لا جسان شرك محاوصة ميسان إن أظن بهننا غافلين وموغين ويبدأنا هذا لنا الله عذر دارتنا هذا هو حقوق الله إيوائيان باسي الله صبر إذ وقتك شكا أخذ ربك ربك هذا أوقبتي من بني آدم بني آدم كبا وحالك سوصاري من ظهورهم نبردوا هذا ذريتهم عرورتوا ذي أبل الدونان أرواح ذي وأشهدهم على أنفسهم نفتوا ذي وإلهي مرق وقليي ألست بربكم ربك سميه قالوا إلى ذن بلى أنت ربنا شهدنا أرنكاس واقرني وأقراني وعمرك سلا لغي بغي أن تقولوا يوم القيامة ما أنت قيامة إن أذن بهننا إن أنه كنا وحنهين عن هذا أرنكان يتوعيد كان أرنكان وشاقي غافلين وأنبوغي ورمين أنك وجلني ذي كوغو بلو سن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أو تقول إن أظنهنا إنما أشرك آباؤنا من قبل آبيالك أن نبع حتى كهر شريكي علي وكنا نبن وحن آين ذرية عرور من بعدهم قراشورة وذي آبياش المكا أي سمايان أو شركي أفتهلكنا بما فعل المبطلون وعن الله علاقة يا وحي تتكبادلك أي سمية أو تقول إن أذنهننا إنما أشرك آباؤنا آبيالك نبا شريك يا لي من قبل حتى كهر وكنا وحنهين ذرية عرور من بعدهم بعد الآباء آبيالك قلال كوري أفتهلكنا اللهم نوبا بإنيس من أهلاك إيسا بما فعل المبطلون dadkii baadirka la yimid wixii ay sameeyeen maya wax adi ku samaysayna waa ku haystaa bis walaa tizir waasiratu wizra ukhra aba wuxuu sameeyay ugu ma haysto laakiin abi adaba ku dayda inna wajadna aabaana ala ummatin wa inna ala aatharihim muhtaduna samadina وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون كذلك سيدنا حب يعني آيات أسامرني فنفصل الآيات آيات أبيانين ولعلهم يرجعون يدقون الله أبتان حقا وبادرك كالله أبتان شركك كالله أبتان الله أبتان توحيدك بادرك كالله أبتان حقا الله أبتان وكذلك نفصل الآيات آيات سلاسا أكرا لقدقينا وبيامينينا ضدك وحوشيقينا ولعلهم يرجعون إيا إنا إمارة إلهي أصلى الله بتاع واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين أيضا حكاظ ليان مثل إلهي وسمائي أمثاشنا القرآن في وحبنا سأمرني وحنا ونود بيه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها إلهي يا رب ذنو دكتة تسالة وقدقي كنيع إيا عنكبوت إيا ذباب إيا أي إيا حمار إنت القرآن كويمة وتسالة دكتة وقدقي ayraa xikaadayaan marka nin aqoon lahay oo ilaahay uu wax baray oo caalim ahay oo diinkii la rabo dadka inuu u sheego asaguna ku dhaqmo aan ku dhaqmin dadkiina aan xaqi gaarsiin ee asagii iska raacday adduunyo baadil raacay dadkaas laga hadlay ama ummadihii hore ha noqdo oo reer bani israa'iil ama ummadan ha noqdo ama kuwa ka sii horreeya ha noqdo مثل كاس القرآن مشاهد مقع الله مشاهد قرآن قرآن مشاهد مقع ايه اوحو شاهده تساله ايه الصفات مشاهده اتكسر لبا يكون غنس العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب سبب تيقار في الكسر دقل ما فيرنا ايه عبرة لا فيرنا عدي لقاها لسلاس ايه دواء خمسانس قرآن قرآن والذين كفروا والذين كذبوا والذين آمنوا وعملوا صالحات وليه قبيل مشاغه مرع قف مشاغه قال هبلاي ماله سياسه تدك وناسان وهل جد تدك عنا واجد كلا واتلو وحا آخر سنة محمد عليهم قوان كركودا ومدار وحا كدل آخر سنة نبأ الذي آتيناه متكي آسيني وركي سويناي آياتنا آياتنا آسيني من آيات الله بري أو وحي قيني فانسلخ منها أو آيات كسيبتي انسلخ الله استعمالا يعني أبا صدق إيو مصاصك إيو وحوب سيبتان مركز الله حصوب بحي مسكي وكلا صورة وحوكب بحي أماش إباني أصدقنا واتين مركز انسلخ هو إيو كنح بحي أو يقيني أقامتي أكسيمي إبرو صباح واتلو آخر عليهم ومدى ذكر كذا نبأ الذي متكي وركيسي آتيناه آسيني آياتنا آياتنا آنبرني فانسلخ منها وآياتك كسيمو كان أحبحي حلوب سيبتي فأتبعه الشيطان مركز الشيطان وراعي مركو أركني كان ابتلي سنة امتحان شيطان بكفى إليس وقيدنا له قرناء حبا الله إليس ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب شيطان سوى حسوى كيرا وما ارتعيد ديسي إيا فايستديسي فأتبعه الشيطان مت كان انسلاخي شيطان براحي وما ارتلوك تلوك تأوهي فكان وقو النقضي مدكي مارت الله راحي من الغاوين بطلونسا الضالين وما غوى يعني باقي فكان وحو النقضي متك آياتك كدح بحي من الغاوين ضدك باقي يضلون سن وشيدان فرق حرتي ولو شئنا ألو إلى هذه آن دورنا إلى متكان سراء قادنا لرفعناه بها آيات أصلا برهد وقدم لها سراء الله قاد لها لكن ما إلى مدون ولو شئنا هذا آن دورنا لكن إلى مدون إلى من رب السمايا ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن ولو شئنا هذه آن دورنا هذا مدوننا لرفعناه بها سراء الله قاد لها منزل السراء هي مقام في عمبا لقارسي لها لكن الله مدون ولكن هو صياش أخلد إلى الأرض ملكي بقول أحضي الدنيا دي هي مارتي بربركي ألقص قول أحضي أخلد إلى الأرض ملكي بقواري ومالا بلو فصير أخلد خلود كصوار تمع خالدين فيها أخلد مركو كل أحضي الدنيا دي ملكي بقول أحضي واتبع هواه هودي سنوى الراعي من راعي آياتك لبري نفتي سوي أوربي أورا وما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى سما هودي سوى مسقف الراعي شرع الراعي واتبع هواه هودي سنوى الراعي فمثله متك التساريس آيات إلهي كدح بحي وشيطان او دبقاي الديدي نمارتي راعي وخرمي فمثله كمثل الكلب أي أي لمدياي تساريس أي واسدة إن تحمل عليه أي دورت ودقالك قادد يمارت عيرس يلهث عرق الله عظيم أصابحنا أراهرة أو تتركه أي قد أسكد يسوى الرعضين يلهث عرق الله عظيم مركز عرض أسكد جرئين هذه النبض ليها هذه عرض ليها هذه برواقة لقجره هذه مارتي لقجره يعني أبار مركز عرق رسول الله عظيم مروس كبدلين مركز كان سلاسة ودغضي تساليس فمثله نين كان مثل كي سيد ساليس كمثل الكلب أي أي لمد يهي إن تحمل عليه أي غادي أورت أو فقاديد مارت ورر يلهث عرق بغا الله جنيا أو تتركه هذه آد سكد يسيد أو أدن ويررين يلهث سياس عرق الله الله جنيا حالة استمام بدلين كان نواسي ذاك الأمر ذلك أرنكاسي ومثل القوم قلت سارهون الذين كذبوا بآياتنا قد آيات على بيني أي قاس بي لم يديهين أو مركز تأيغو وحالة داس كما بدليان بين انت آيات بينيين مرة كما صلى الله عليه وسلم ذلك مثل القوم يعني تسارهون وقوم مثل كذا الذين كذبوا بآياتنا آيات كان بينيي آيات أسأل مهم مقضيان كوي إركا لغسو الدجيي ومارتي معجزات آيات شرعيقة آيات كونيقة آيات مارتي قرآنيقة وكتبتا لما هو آيات وبينيي فقصص القصص فقصص وقصة وأشاد القصص أخبارك لعلهم يتفكرون بل إنا يفكران أو مستحوذة كشقي سياني رادين ما شان بدك أسمك وعلى أكسامي هذه كنا كلاح قصص المحلوة كان وإن الوعب رخا إن بدك يهارا ماشي كبابان إيا وددي أي مران إن لقلاح ضوء أمرين ماشي لسكر هبي بالرحب سياس الله كان قصصك وإبرو فقصص القصص لعلهم يتفكروا قصوية تمارت أشياء سيئة يدتك أفكرا oo maskaxda ay uga shaqaysiiyaan. Saa'a mathalan, waxaa xumaaday tusaale alqowmu aladiina kadabuu biaayaatina, qoomka ayaadkeenna beeniyey kuwaas tusaalahooda iyo matalkooda xumaaday. Wa anfusahum, nafsadoodana, kaanuu ahaa yadlimuuna, kuwa dulmiya, naftoodina waa dulmiyaan, oo wixii laga rabay oo la fara maysan qaadan, wixii laga reebay kama reebtoomin. Dulmiga waa soo marnay, waa wadcu shay'i fii gayri maxallihi, shirkigay gaalnimadana waa lagu sheegaa. Marka naftooda iyo dulmiyaano wixii laga rabay maysa samayn, rusushii bay dulmiyaan, yacni mucjizaadkii iyo wixii loo keenay dulmi bay ka galeen. Addoommadii waa dulmiyaan, wax ay nabadgeliyeen mare. Saa'a mathalan, saa'a waxaa xumaaday mathalan mahmaah iyo tusaale alqowmu, yacni mathalu alqowm, qoom tusaalahooda xumaaday alladiina, qoomkaasoo kadabuu biaayaatina, aayaadkeenna beeniyey, wa kaanuu yadlimuuna anfusahum, wa anfusahum kaanuu yadlimuun, nafsadoodana dulmiyey. Qoomkaasaa marka xumaaday tusaalaha iyo mathalka loo keenay. Marka yacni ninkaa nin maadaama caalima u ahaay, qofka caalimkaa waxaa la gudboon wixii ilaahay uu baray aqoon ah, inuu isaguna iska bilaabo nafsadiisa oo uu ku dhaqmo mujtamac marka la nool yahayna uu u sheego xaqii. Haddii uusan dadkii xaqa u sheegin ama uu maaragtay wax ka qaato sida qoladii hore aan soo marnay, sayuqfaru lana, waa ka mathalkooda saasuu noqonay. Tu dhex galo maaragtay bad iyo siyaasad oo diinkii dhanba maaragtay uu gadaal ka tuuro oo uu iibsado, waxay noqonaysaa in uu noqdo tusaalihiisu sida ay maaragtay baa lagu miithaaliyey. Waana badan yihiin hadda dad noocaasa, yacni maaragtay mar kasta iyo waqti kasta waa jiraan culamaa usuu waa iska jiraan. Oo yacni hadba siyaasaddii markaa jirta la jaan qaada oo aan fiirin wixii isaga loo abuuray iyo wixii laga rabay iyo mustawihii uu ahaay, dadka in maaragtay uu u noqdo qudwa lagu daydo. Reer banu Israa'iil soo marray, kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh, soomaay caamadii markii aysan waxba u sheegin oo ay iyagu la qasteen wixii waa la halaagay. Saas ku baabay. Marka adugu waa inaad ka sarraysaa dadkan maaragtay caamada ah, waa inaad adugu wax u sheegtaa oo wax tartaa. Laakiin iska dhaaf inaad wax tartida, haddaa adugu taadii gabtay hadda wax kale cid kale waxuma taalin. Man yahdi illaahu fahuwa almuhtadi waman yudlil faulaa'ika hum alkhaasiruun. Man yahdi illaahu, qofkii ilaahay uu hanuuniyo oo uu waafajiyo in iimaan qalbigiisa uu geliyo, fahuwa kaas ayaa almuhtadii, hanuunay hanuunkii alle qofkaasaa ilaahay waafajiyey. Waman yudlil, qofkii alla uu lumiyo oo aan la waafajin xaqii iyo iimaankii, faulaa'ika hum alkhaasiruun. Man xagga maaragtay lafdiga mufrad bay ka tahay, laakiin xagga macnaha faulaa'ika hum alkhaasiruuna jamca laga dhigay. Marka waa qofkii sidaas ah, dad badan waa marka ku dhacaysa. Waman yudlil, yacni waa dadkii ilaahay uu lumiyo, faulaa'ika hum alkhaasiruun, kuwaas waa khasaareen oo wixii loo abuuray bay maaragtay kasoo bixi waayeen. Walcasr, in alinsaana lafii khusrin, insaanka dhan khasaaro ku jiraa. Ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr. Bas khasaaradu marka cumrigiisii oo dhan wuxuu ku dhammeeyey, waxaan looga baahnay, wixii looga baahnaa ma samayn: iimaan iyo camal saalix, tawaasi bilxaqi, tawaasaw bisabri, ma marin. Khasaaro ku jira. Man yahdi illaahu fahuwa almuhtadi, qofkii ilaahay uu hanuuniyo kaasaa hanuunsan. Waman yudlil, duulkii ilaahay uu lumiyana أولئك هم الخاسرون واسألوني آخر ما وخسارين وعمر قودي يعني أهاي وقال سناي وضيعين الله أبوري وعباده وأمارة الضيعين. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ولقد حقيقة ذرأنا وحن أبورني لجهنم جهنم وحن أبورني كثيرا إنبدا من الجن والإنس أو بن آدم إيا جنية والله ترق علي جهنم الله أبوري حديثنا وكتمي قرن كاس ونبي عليه الصلاة والسلام يري إلهي وقو أبوري جنة ضدبو أبوري أيها كجرة وهم في أصلاب آبائي طبق أبيالك أيها كجرة فسد دائم سومرني وخلق النار وخلق لها أهلا نار إلهي وقو أبوري ضدكي لو تلقنا والله أبوري وهم في أصلاب آبائهم. حديثك عبد الله بن مسعود مركو غفق وقار أفر بلاد سدح أفرتنا نطفة علاقة مضغة وأفرتنا أفرتنا وعلى صدر يا ملك مركز أمر بأربع كلمات أفر كلمات اللي يقر ملكي وعلى قرى يا رزقي يسا ويكون على انتو نولي هاي انتو ليقي هاي قبضنا هذا يرادو وعلى قرى يا كلا أجشيسا عمرك وكل من دونه ما بقولها مستيتنا من لحظنا مطبنا ما بلا إلا وحركة ضد أدر مكي لشان حركة بنتي قبل بوقتي قعنوا لي هاي صلاة في كريم عمل تسال قرية وقبنا أيون وعلى قرية شقي أو سعيد الله أسمتكم إياه ومركي وهاي أفر بلاد مركزا أرقنا لغفارقي وحاو سمين دون أهرا الله قري والله ترقل مركو إينا سعبد وعدي أساس تهي ما كتاب كأني هرا فلسارنا محاو شقينا إنا وشكو دالنا إنا وإلى نبي اعملوا فكل ميسر لما خلق له لا بد من عمل شقا وإن لسمايا قف وستستوي الله ترقل عمل كله ترقل وسمينا عمل الله لو ما قال يا جنة يا نار وحو سمينا ولقد ذرأنا لجهنم جهنم وحن وأبورني كثيرا إنبضا من الجن والإنس أو جن إيا إنسي جن قلت يسو أرمار إليها قالوا جنة وليها وهم وحليهم بدكاس الله تلقى لجهنم قلوب قلبيال بليهم لا يفقهون بها ويسا الحق كفهمين قلوب وليهم لكن قلوب انتفاع كهليا معها قلبي سفع الله شقينا معها وكي نبي عليه الصلاة والسلام إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب حمين تاس جركة دموعة يعني مارتي هاقيسة وهدي حمين تاس أي فعنات جركة دموعة فعنانة هديها الله دانا جركة دموعة الله وقلبي لهم قلوب وعليهم ضدكاس قلوب لا يفقهون بها أي سمحكو قرا حقا يسكو فهمين ولهم وإليهم أعين إن ديال لا يبصرون بها حقا يسكو أركد إن دواليهم لكن عندي وحكما أركيان وحكا وشياطين إبلايكو أركيان ولهم وإليهم آذان لقيال لا يسمعون بها حقا يسكو مقلن وحكا يكون مقلن بعض إبلايك له. سورة الأحقاف لا يقوت المامي إن ده كان حواس كان هدا درى ميالك إن الله سمعي وجعلنا اللهم سمعا وأبصارا وأفئدة صلوا ميال لكن markii loo sameeyay famaa aqnaa canhum samcuhum walaa absaaruhum walaa afidatuhum min shayin id kaanuu yajxaduuna biaayaati illah, mar haddii aayaadka alla diideen waxba uma tarin. Indhaha meesha iskaga yaalla, haddaan xaqiiba lagu fiirinayn, dhagihii haddaan xaqi lagu maqlayn, qalbigii haddaan looga fakarayn waxaan fiican waxba uma tarin inay kuu yaalli, waa iyagoon jirin oo kale waama. Walow calima allahu fiihim khayran la asmacahum, haddii ilaahay khayr la damco waa la maqla sidaa, laakiin looguma talagelin. lahum quluubun bay leeyihiin, laa yafqahuuna biha, aysan wax ku fahmin. Fiqhigu waa garasho soo ma, yacni fahmi ee xaqi ku fahmayaan maa leh. Quluub bay leeyihiin, laa yafqahuuna biha, xaqa aysan ku garan oo ku fahmin. Walahum acyunun, indhayaal bay leeyihiin, laa yubsiruuna biha, aysan wax ku arkayn xaqi. Walahum aadaanun, dhagayaal bay leeyihiin, laa yasmacuuna biha, aysan waxba ku maqlayn. Yaani waxaanoo dhan jawaarixdan ilaahay wuxuu uga dhigaa sabab hidaayada in lagu hanuuno oo xaqa qofku uu ku fiiriyo, marka looguma talagelinayo kuma intifaacin wixii la siiyey. ulaa'ika kalancaami bal hum adallu, ulaa'ika kuwa la soo sheegay kalancaami, maadaama aysan xaqii maqlayn, aysan maaragtay arkayn, aysan ku hanuuninayn. kal ancaami, xoolay la mid yihiin, oo xoolo say kula mid yihiin. Xoolaha markay foofaan, yacnii qofka markuu u yeerayo raaciga ah waa maqlayaan, laakiin wax kale ma dareemi karaan. Oo haddii uu yidhaahdo meeshaan waadigaas waxaa jooga dhurwaa xoolaha cuna ama libaax, kama istaagaya waa u sheegay soo ma. Markuu u sheegay meeshaa iska ilaaliya, khatar baa ka jirta. Hadduu yidhaahdo waa maqlayaan soo ma, laakiin ma isticmaaleen maqalku, ma ka faa'iidaysteen oo maya. Waa soo marnay suuratu baqara, wamathalu aladiina kafaruu kamathali aladii yanciqu bimaa laa yasmacu, waxaan waxba maqlayn qof u dhawaaqaya iyo la mid yahay gaalku ilaa ducaaan wa nidaan, cod kaliya maogi. sumun bukmun cumyun fahum laa yarjicuun, marka xaalkooda oo markii iimaanka loogu yeero waxay la mid yihiin xoolo loo dhawaaqay oo ninkii raacigaa u dhawaaqay, sawtkii unbay maqleen, laakiin waxa uu leeyahay ma isa fahmin. ulaa'ika kal ancaami, kuwaan la soo sheegay oo lahum quluubun laa yafqahuuna biha walahum acyunu laa yubsiruuna biha walahum aadaanu laa yasmacuuna biha, kal ancaami xoolaha ay la mid yihiin. bal hum adallu, xoolihii waaba ka sii liitaan oo ka lumid badan yihiin. maxaa yeele xooluhu mararka qaarkood waxaa laga yaabaa wixii loo abuuray fitradii saliimka ahayd ilaahay inays ayagu beenin oo ay ogol yihiin mararka qaarkood masaalixdooda inay u yimaadi, oo qofka markuu u yeero biyo iyo wax u dhiga cagaar inay usoo ordaan soo ma jirto oo dhacda. bal hum adallu, marka xoolihii waa kasii liitaanba waa ka lumitaan badan yihiin. maxaa yeele xooluhu ayagu sidaanayba maaragtay u samaynayaan, ilaahayna ayagu kuma kufrin, maaragtay waa addeeceen. ulaa'ika hum alghaafiluun, kuwaan waa kuwa ghaafiliina oo xaqii way ka dhoohnaadeen, ghaflo ayaa haysa, shaydaan iyo balaaya u baxday ghaafiliin. walilaahi asmaau lxusnaa fadcuuhu biha wadaruu aladiina yulxiduuna fii asmaa'ihi sayujzawna maa kaanuu yacmaluun. walilaahi, alla wuxuu iska leeyahay alasmaau lxusnaa, magacyo wan wanaagsan buu ilaahay leeyahay. fadcuuhu biha, magacyadaas ilaahay ku bary, alraxmaan alraxiim alghafaar alsamiic albasiir, magacyo tiro badan oo qur-aanka iyo xadiista ku aragteen buu leeyahay. magacyadaas marka ilaahay lagu baryo. walilaahi, alla wuxuu leeyahay alasmaau lxusnaa, magacyo war wanaagsan fadcuuhu bihaa magacyadaas ilaahay ku barya wuxuu nabigu noo sheegay calayhi isalaatu wasalaam xadiis saxiixa ilaahay inuu leeyahay ina lilaahi 99 asman 100 ilaa waaxida man axsaahaa dakhala aljanna wahuwa witrun yuxub lwitr ilaahay waa keli kelinimadana waa jecel yahay marka asmaadaas qofkii xifdiya oo macanideeda fahma wuxuu nabigu sheegay inuu jannada galay magacyadaas marka ilaahay in lagu baryo markuu qofku rabo ilaahay inuu baryo inuu magacyadaas wanaagsan ilaahay uu ku baryo wadaruu ka taga alladiina kuwa yulxiduuna fii asmaa'ihi magacyada ilaahay kuwa qalloocinaya oo leexinaya sida loogu talagalay magacaan magacaan ahaan u soo dilaaciyey oo waxay sameeyeen laata waxay leeyihiin allah baan ka keennay waxay leeyihiin alcuzaa casiis baan ka keennay manaata waxay leeyihiin almanaan baan ka keennay waxaas marka waa ilxaad qalloocin luxdiga waxaa la yidhaahdaa iilka oo carabiga lagu yidhaahdaa markii qabriga la qodo oo sida loo dilaaciyo meesha hoose oo sida miiska hoosiisa kale la sameeyo kana waxaa la yidhaahdaa laxdi laxdi maxaa loo yidhi waa meel qalloocan oon toosnayn iil marka asmaadii bay qalloociyeen oo si dadban waxaa la mid a dadka yacnii sifaatka alle iyo magacyada alle tacdiiliyey oo diiday wixii ilaahay u sheegtay ama nebigu uu ku tilmaamay sifadii waa ilxaad wadaruu ka taga waa daruu amarkaas waa tahdiid iska dhaafali ka taga alladiina kuwa ka taga yulxiduuna fii asmaa'ihi magacyada alle kuwa qalloocinaya sayujzawna maa kaanuu yacmaluuna waa tahdiid labaad sayujzawna waxaa lagu abaalmarin doonaa maa kaanuu yacmaluun waxa ay sameeyeenoo ilxaadka ah waa laga abaalmarinaya jasahooda iyo abaalmarintooda heli doonaan sayujzawna waa la abaalmarin doonaa maa kaanuu yacmaluun wixii maaragtay ay sameeyeen baa lagu abaalmarinaya wmiman khalaqnaa ummatun yahduuna bilxaqi wabihi yacdiluun wamiman khalaqnaa dadka aan abuurnay waxaa ka mid ah yacnii min alumam ummatun baa ka mid ah qayb ama ummad yahduuna bilxaqi xaqa dadka ku hanuuninaya ayaguna dabcan waa hanuunsan yihiin wabihi xaqaas yacdiluuna garsoor ku samaynaya cadaalad bay ku samaynayaan dadkiibay ku kala xukumayaan ummaddaas marka waa umma almuxamadiya sida xadiiska nebigana uu sheegay oo uu yidhi ummad waxaa jirta aan waxba aysan ka dhibayn wixii ka hor yimaada laa tazaalu taa'ifatun min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yaduruhum man khadalahum walaa man khaalafahum xataa taquuma saaca aw xataa yaatiya amru llah wahum calaa dalik sidaasa baa amarkii allah u imaanaya qiyaamadii dhacaysa wa miman khalaqnaa kuwaan abuurna waxaa ka mida ummatun ummadaha la abuuray waxaa ka mida ummatun yahduuna bilxaqi dadka ku hanuuninaya xaqa oo qowl iyo camalba xaqii bay dadka ku toosinayaan wabihi xaqii yacdiluuna garsoor bay ku samaynayaan oo wayna dhahayaan dadkiina waa ugu yeerayaan waa ku kala xukumayaan ammaan marka loo soo jeediyo waxay la mid tahay wamin qowmi muusa ummatun yahduuna bilxaqi wabihi yacdiluun ay isku mid yihiin waladiina kadabuu biaayaatina sanastadrijuhum min xayu laa yaclamuun waumlii lahum ina kaydii matiin waladiina kuwa kadabuu biaayaatina aayaadkeenna kuwa beeniyey sanastadrijuhum waxaan ka sabaansabaynaa istidraajku waxay tahay qofka in la bab inta loo dhigo lasoo dhaweeyo loo barwaaqeeyo wax la siiyo dhowna gab laga siiyo istidraaj maali waladiina kadabuu biaayaatina aayaadkeena kuwa beeniyey sanastadrijuhum min xayu laa yaclamuun meelaysan ogeyn baa ka sabaansabaynaa yacni waxaa loo furayaa abwaabu risqi iyo maciishaddii adduunyada markaasay ka toomayaan oo leeyihiin waa fiican tihiin markay dhigtaan baa la qabanayaa falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay waa soo marnay xataa idaa farixuu bimaa uutuu akhadnaahum baqtatan faidaa hum mublisuun suuratulanaam sakunsaba sanastadrijuhum min xayu laa yaclamuun meelaysan ogeynaysan garanayn baa laga sabaansabayaa wa umlii lahum waan u kaadinayaa oo muddada la dheeraynayaa umlii yacni umhil dibba loogu dhigayaa in allaha la yumlii lidaalim qofka daalimka ilaahay cuquubada kuma soo dedejiyo waa u kaadiyaa xataa idaa akhadahu lam yuflitu laakiin marka dambool la qabto lama sii daynayo wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alquraa wahiya daalima ina akhdahu aliimun shadiid ilaahay mar hadduu qabto ma sii daynayo laakiin sida bini aadamka oo kale markuu qofkaan adiga dembi kaa galo aada jecesha horay laga ciqaabo maaha waa u sugaya ilaahay waa u barwaaqaynaya waxbuu siinaya awlaad caafimaad wax kasta umlii lahum waan u kaadinayaa famahi lilkaafiriina amhilhum ruwaydan ay la mid tahay marka waa loo kaadinayaa cumrigaa loo dheeraynayaa ina kaydii matiin ilaahay wuxuu yidhi kaydkaygu waa adag yahay qawi shadiid aw awalam yatafakkaruu allah